أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ صالح على هذا التوجيه الطيب والمحاضرة القيمة. سوف نستمع الآن إلى تعليق فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله للشيخ على المحاضرة، ونعرض عليه بعد ذلك ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، فليتفضل فضيلته جزاه الله خيرا. وبعد، فلقد استمعنا إلى هذه المحاضرة القيمة التي عنوانها البدع، تعريفها والتحذير منها وإيراد الشبه تعلق بها المبتدعون، ووضع القواعد والضوابط التي تصور البدعة وتفرق بين البدعة في الدين وبين المصالح المانعة وبين المعاملات والعبادات التي قام بها قول الشيخ صالح ابن الشيخ عبد العليم الشيخ رحمه الله ربه أحدا. فالعمل لا بد أن يكون خالصا لله، ومع إخلاصه لا بد أن يوافق شرع الله، فلا يكون مبنيا على الهوى والآراء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن مأمورون باتباع شرع الله واعتقاد أن هذا الدين كامل أكمله الله، فلا ينقص ولا يحتاج إلى إضافة، ورضيه الله فلا يسخطه، وأتمه الله علينا. فإذا كان هذا الدين كاملا تاما، إذن فمن حاول أن يزيد فيه باستحسان فإن هذا خطأ منه وبدعة في دين الله. والبدعة وإن صغرت في الأنظار فإن الشيطان يفرح بها أعظم من فرحه بكبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب قد يقترفها الإنسان وهو يشعر في نفسه بالتقصير ويرى نفسه مقصرا وعاصيا ومذنبا، ويتمنى من الله التوبة وأن يعامله بالعفو، فهو يعد نفسه من المخطئين والمقصرين. أما صاحب البدعة فيرى نفسه من المتعبدين، ويرى نفسه من المجتهدين، ويرى نفسه من المصلحين، ويرى نفسه من المحسنين. وهذا أشد البلاء، لأنها تنبعث أحيانا من إرادة خير لمن لا فقه عنده ولمن لا علم عنده. وكما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه. هو يريد خيرا، لكن لما أتى بخلاف الشرع كان خطأ في نفسه، وقد يعذر بقصور فهمه وقلة إدراكه وعدم إرادته الشر، قد يعذر في نفسه، لكن غيره إذا علم تلك أنها بدعة وجب عليه أن يفارقها، وألا يقتدي بمبتدع ابتدع في دين الله خلاف ما شرع الله. وأهل البدع قسمان، هناك جهلة وقاصر نظر وعلم أخطأوا في تصوراتهم، وهناك مبتدعة ابتدعوا على علم وعلى قصد لأجل إضلال الأمة وإبعادها عن دينها. فنفاة الصفات الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وسلبوا الله كل أوصافه وصفاته وأسمائه، هؤلاء لم يأتوا لقلم يكون عن جهل ولا عن قصور علم، ولكنه عن زيغ وضلال، نسأل الله العافية. والمبتدعون سواء من العباد أو غيرهم بدعوهم لا شك أنها ضارة وأنها سيئة، وأنه قد يأتي الشيطان لهم بالبدعة ويحسنها بأنظارهم حتى يتوصل بالبدعة إلى الشرك. فقوم نوح لم يعبدوا الأصنام بأول وهلة، إنما الشيطان زين لهم أن يصوروا صور صالحيهم وأهل التقى والعبادة منهم قائلا لهم إن صورهم تذكركم أفعالهم ومحاسنهم وفضائلهم فتقتدوا بهم، ففعلوا. ثم جاء لمن بعدهم وقال إن تلك الصور لم تصور إلا ليستنزل بها المطر ويستجلب بها النفع ويستدفع بها الضرر، فما زال بهم حتى عبدوهم من دون الله. فالبدع وث الشرك وبريد للكفر والضلال، وكل بدعة فهي خطأ عظيم إن صغرت وإن كبرت، فلا يستهان بشيء منها ولا يغتر بشيء منها. وما أشار الشيخ إليه من بدع زمانية أو بدع تعبد يعني زمنية أو بدع تعب يعني إما في الزمان أو في صور تلك العبادة، فمثلا ما ابتدع في محرم أو في ربيع أو في شعبان أو في رجب أو في غيرها كلها بدع. يعني ابتدعوا في شعبان صلاة الرغائب، وفي رجب كذلك، وابتدعوا في الإسراء والاحتفاء بالموالد والاحتفاء بكذا والاحتفاء بكذا حتى أدخلوا في دين الله ما ليس منه. مثلا ليلة 27 من رمضان ليلة مباركة عظمها الله بكتابه وحثنا رسول الله على قيامها حقا، من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا حق لا شك فيه. لكن لو اتخذ لها مظهرا خاص واتخذ لها مجتمعا خاص واتخذ لها خطبا خاصة واتخذ لها يعني أنواعا من المظاهر التي تخالف ما دفع السنة لقلنا هذه بدعة، لأن أخبرنا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هكذا أمرنا. ما زاد على هذا وما عدا هذا مما قد يستحسنه الناس يقال إن هذا بدعة، لأن هذا أمر زائد. ونحن مأمورون بالاقتصار على السنة والاكتفاء بها والثبات عليها، وألا نفتح لأنفسنا باب بدع. يقول بعض السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الأمر كفيتم المهمة. إذا كان ابن مسعود أنكر على من أدوا التسبيح والتكبير والتحميد وعابهم ونذر التراب بوجوههم واشتد نكيره عليهم، فإنه لما أتاه أبو موسى وقال يا أبا عبد الرحمن وجدت أناسا في المسجد يجتمعون حلقا، سبحوا الله عشرة، كبروا الله عشرة، أحمد الله أحمد الله أحمد الله عشرة. قال ما قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. فأتاهم مسعود فألقى التراب في بذر التراب في وجوههم وقال يا قوم بئس ما فعلتم، هذا هذه أسس تنكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه لا يلوجدين. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع شيء من حسناتكم. قال بعض السلف ولقد رأيت معظم أولئك يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج، فما زالت تلك البدع بهم حتى استحلوا دماء الصحابة وأموالهم وقاتلوا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه وهم فرقة الخوارج الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن البدع وإن قلت فإنها لا تزال بأصحابها حتى تخرج بهم عن منهج الله وعن دينه، لأنهم يعتقدون نقصان هذا الدين حتى أتوا بدعتهم. والله أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، فلسنا بحاجة إلى هذه البدع، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. نعم. شكر الله للشيخ، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قل هذا السائل أن هناك جماعة يعتقدون أن الدعاء بعد الصلاة في جماعة، فإذا لم يدعوا الإمام لهم ينكرون عليه ويقولون إن الصلاة ناقصة، وذلك ينكرون على أهل السنة، فما هو الرد الصحيح على هؤلاء؟ ونرجو التوضيح إذا لم يدعو المصلي بعد كل صلاة على قولهم فمتى يدعو وقد أمر الله تعالى بالدعاء؟ الشيخ في المحاضرة أجاب عن هذا وقال إن رفع اليدين عقب الصلاة قسمان، إن كان إن استمر بهذا الأمر دائما وواصله صار بدعة، إن أتى به وقتا دون وقت كان مخطئا. فمثلا إذا السنة نعلم بعد الصلاة أن نستغفر الله ثلاثة، وأن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ربي قني عذابك يوم تجمل عباد المرات، ثم تسبح الله وتحمده وتكبره 33 وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، وتقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله وسد الإخلاص، هذه السنة. فإذا أتيت بهذه الأذكار ثم دعوت ما في شيء، أما أن تهمل السنن الثابتة وتأتي بأدعية بعد الصلاة سواء في ويكون هذا الدعاء على هيئة شكل جماعي فهذا مخالف للشرع، ومن أصر عليه يعتبر مبتدعا وينكر عليه. حتى أن ابن القيم ذكر أن رفع اليدين عقب الفريضة بدعة لأنه ما فعله رسول الله، لكن من أتى بالأذكار عقب الصلاة ثم دعا ورفع أيده ما ينكر عليه، لكن ينكر أن ترفع الأيدي بعد السلام من الفريضة مباشرة، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم تقبل الله منك تقبل الله منك، كل هذه لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول هل تجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي، وما هي ذوات الأسباب، ما هو الجمع بين حديث صلاة تحية المسجد وبين حديث أوقات النهي، أفيدونا بارك الله فيكم. المسألة هذه مسألة للعلماء فيها آراء، فحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأمر النبي سليك الغطفاني ويقلع منبر لما دخل قال أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. بل العلماء من فهم من هذا العموم وقال إن تحية المسجد تفعل في كل الأوقات ولا تقيد بوقت دون وقت، لأن اللفظ عام فلا يقيده شيء وما سواه فإنه خاص في غير تحية المسجد. وحملوا أحاديث النهي بغير تحية المسجد. ومن العلماء من قال أحاديث عموم أحاديث النهي أيضا عامة فتخصص عموم حديث أبي قتادة، وإن كانت عامة في لفظها لكنها خاصة من حيث الوقت، فنخصص بها حديث أبي قتادة فيصلى تحية المسجد في غير الأوقات. ولكن هنا للنهي أوقات وقتين، وقت مضيق ووقت موسع. ففي حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى تطبع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف لغروب. فالذي يظهر أن الأوقات الثلاثة ينبغي أن نتقيد بترك الصلاة فيها، ويما إذا دخلنا والشمس في أول طلوعها إلى أن ترتفع قدرها، وإذا كان قبيل الظهر بدقائق نمتنع حتى يؤذن الظهر، وإذا دخلنا قبيل المغرب بدقائق ننتظر حتى تغرب الشمس. أما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر فمن ترجح عنده العمل بعموم حديث أبي قتادة وصلى ركعتين من تحية المسجد ورأى أنها خاصة ومستثناة فلا ينكر عليه. يا يسأل هذا الأخ يقول ما رأيكم فيما يفعله بعض الشباب من أنهم يجتمعون ويخرجون للدعوة إلى الله ويحددون ذلك 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر ويجعلون هذا قاعدة لدعوتهم، فما توجيهكم في هذا الأمر وفقكم الله؟ الدعوة إلى الله مطلوبة ومرغب فيها وعمل صالح، وينبغي للدعاة إلى الله إذا أرادوا نجاح دعوتهم أن يكون منهجهم موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وما عليه الدعاة المصلحون بعده المقتفون بأثره السائرون على نهجه. وأما تحديد القروض بأيام أو بأشهر معينة ونحو ذلك فهذا قد يكون فيه شيء، لأن إن كانوا يظنون أن هذا التحديد شرعي وأنه عبادة فلا، أما إن كانوا يرون من باب إن هذا أمر أوقات هم فارغون فيها وأنها تناسب وقتهم دون أن يربطوها بالشرع فهذا موضع نظر. أما إن جعلوا هذا الخروج وقيدوا 40 أو 4 أو نحو ذلك بأن هذا عبادة وأنها مأخوذة من السنة أو من القرآن أو من السنة فإن هذا مما ابتدعوه في دين الله. وهذه طريقة جماعة أهل التبليغ نسأل الله للجميع الهداية، يقيدون أنفسهم بهذه الأوقات 3 أيام أو أشهر أو 40 يوم أو 4 أشهر أو 6 أشهر، لكن كانوا يظنون أن هذا شرع وتعبد فهذا خطأ. أما إن كانت هذه تناسب أوقاتهم أو أحوالهم فهذا لعله أيسر من الأول. إنما الواجب على كل حال اتباع السنة والسير على منهج النبوي، وأن تكون الدعوة تهتم بالتوحيد قبل كل شيء وبتأسيس العقيدة وتثبيتها. أما الدعوة المعتمدة على مجرد أذكار وأوراد صباحية ومسائية وأمور ومناهج خططها ورسمها ونظمها أناس مشكوك في كثير من أحوالهم، وإنما هي أوراد وأذكار ولا يهتمون بدعوة التوحيد ولا بتفقيه الناس في دين الله ولا بأمر بخير ولا بنهي عن شر، وإنما هي مجرد تجمعات وأمور الله أعلم بها. فالواقع كثير من هذه الأمور لم تثمر خيرا ولم تتحقق خيرا لأنها لم تكن موافقة في المنهج إلى ما كان عليه محمد بن عبد الله وصحابته الكرام والدعاة المصلحون السائرون على نهجه. السؤال الأخير يقول يتخذ بعض الشباب من بعض الوسائل كالتمثيل والكرة وما يسمى بالفيديو الإسلامي والرحلات وغيرها وسيلة من وسائل الدعوة ويدخلونها على الدين ويضعونها لدعوة الشباب ويقولون أن هذه أمور ترغبهم، فما توجيه فضيلتكم لذلك؟ الدعوة إلى الله تحتاج إلى أمور. أولا إلى الإخلاص لله، وأن تكون الدعوة خالصة لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالإخلاص هو الأصل لله. ثانيا أن تكون على وفق منهج الله، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم وهدى. ينبغي للمسلم أن يتقي الله في أموره كلها، وينبغي للداعي إلى الله أن يتزود من العلم النافع وينظر في الوسائل التي يستحسنها، لا يجعل استحسانه ومحبته للشيء لا ينبغي أن ينسبه للدين، بل يعرض منهجه ووسائله على شرع الله ويقارن بين المصالح والمفاسد، بين النافع والضار، بين ما يغلب خيره وما يغلب شره، بين ما خيره راجح وبين ما شره راجح. فإذا كان الداعي إلى الله كلما عن له من وسيلة سلكها دون النظر في عواقبها ونتائجها وما يترتب عليها، إذا كان كلما عن شيء سلكه دون أن يفكر ويدبر، هذا قد تزل قدمه. المهم ينظر الدعوة إلى الله، إيضاح الحق وبيانه وعرضه العرض الصحيح بالقول والعمل، فيكون قوله حق وعمله خير، ويكتفي الناس آثاره بما يرون من سلوكه الحسن وأعماله الصالحة. أما أن يزج بالدعوة في كل شيء وربما ارتكب بعض الأمور التي قد يكون فيها شيء من المخالفة ويقول هذه وسائل دعوة وهذه طرق دعوة وإلى آخره، ويقول نحن قوم متحضرون لا نرى كذا وكذا وإنما نتخذ الوسائل المختلفة المتعددة المتنوعة إلى آخره، فأني أخشى من هذه الطرق إذا تكاثرت أن تدوب الدعوة وأن لا يكون لها الفاعلية الصحيحة ولا التأثير الحسن، وإنما تكون يعني القشور فيها أكثر من اللب، والأمور التي لا فائدة فيها أكثر مما هي فائدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس دعوة إلى الله لما أمره الله أن يصدع بدعوته، كان يأتي القبائل ومجامع العرب ويقف عليهم يتلو القرآن عليهم ويقول من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، وكان يغشى الناس في مجالسهم عن دعوته ويوضح له ويتلو عليهم كتاب الله ويبين الحق. فالداعي إلى الله ينبغي أن ينظر منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يقتدي به بمنهجه فهو المنهج الحق والطريق الواضح، ولا يزج بالدعوة في أمور قد لا تحقق هدفها ولا تؤدي يعني الغاية المطلوبة منها. وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.